إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم شرح كتاب التوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شرح كتاب التوحيد برنامج أسبوعي يستضيف فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تبارك وتعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله جل وعلا قال: أفأمنوا مكر الله. بوب عليه على هذه الآية الشيخ محمد بن عبد الوهاب بقوله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والمكر هو إيصال الأذى إلى المستحق من غير أن يشعر بذلك، إيصال الأذى إلى المستحق، هذا مكر الله، يوصل الأذى إلى المستحق دون أن يشعر المستحق بذلك، وهو عدل منه سبحانه وتعالى. أما المكر من المخلوق قد يكون مذموما، وهو إيصال الأذى إلى من لا يستحقه. قال الله جل وعلا: ومكر الله والله خير الماكرين. لما أرادوا قتل المسيح عليه السلام واجتمعوا لذلك، رفعه الله من بينهم وهم لا يشعرون، هذا مكر الله سبحانه وتعالى بهم، ومكروا يعني بالمسيح عليه السلام، ومكر الله جل وعلا للمسيح فرفعه من بينهم ولم يشعروا بذلك، وشبه لهم على المسيح فقتلوا رجلا وصلبوه يظنون أنه المسيح وليس هو المسيح عليه الصلاة والسلام، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فهذا من مكر الله سبحانه وتعالى بهم. نعم. وقال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فهذا في المقابل، يعني الإنسان لا يأمن من مكر الله ولا يقنط من رحمة الله، بل يكون بين الخوف والرجاء، يرجو الله جل وعلا ويخافه، هذا هو الرجاء المحمود والخوف المحمود. نعم. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. نعم، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الكبائر فقال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله هو أعظم أنواع المعاصي، الشرك هو أعظم ما نهى الله عنه، وهو أعظم أنواع المعاصي، وهو عبادة غير الله سبحانه وتعالى. الشرك بالله والأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله أن لا يخاف الإنسان من الله، وأن الله يستدرجه من حيث لا يشعر، فلا يأمن الإنسان من ذلك، بل يكون خائفاً وجلاً من مكر الله سبحانه وتعالى. الشرك بالله والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله. اليأس من روح الله أي من رحمة الله والفرج من الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يجمع بين الخوف والرجاء، لا يعتمد على الرجاء فقط فيأمن من مكر الله، ولا يقتصر على الخوف فقط فيأمن من مكر الله ومن عقوبته، بل يجمع بين هذا وهذا. هذه صفات المؤمنين. نعم. فضيلة الشيخ، توحيد الله وله أجر عظيم، وتحقيق التوحيد، كيف يتحقق تحقيق التوحيد؟ تحقيق التوحيد، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. تحقيق التوحيد تصفيته من أنواع الشرك ومن المعاصي ومن المخالفات، هذا أعلى الدرجات. ما كل موحد يكون محققا للتوحيد، فهو أعلى الدرجات، بأن يتجنب الشرك الأكبر والأصغر، ويتجنب المعاصي كلها، ويرجو رحمة الله عز وجل، ولا يقنط من رحمة الله. هذا هو تحقيق التوحيد، ومن فعله أو من اتصف به دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الخوف المحمود والخوف المذموم؟ الخوف المحمود هو الذي لا يكون معه يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، والرجاء المحمود هو الذي لا يكون معه أمن من مكر الله عز وجل. نعم. وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله. نعم، أكبر الكبائر الإشراك بالله. والذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، والله جل وعلا يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. تجنب الكبائر يكفر الله به الصغائر من الذنوب. وأعظم الكبائر الشرك، أعظم ذنب عصي الله به الشرك، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. فالشرك ظلم عظيم، لأنه وضع للعبادة في غير موضعها، والشرك هو وضع الشيء في غير موضعه. فمن أشرك بالله وعبد غيره فقد ظلم ظلم الشرك، بأن وضع العبادة في غير موضعها، وهذا أعظم أنواع الظلم والعياذ بالله. نعم. والأمن من مكر الله. من أكبر الكبائر الأمن من مكر الله، أن الإنسان يفعل المعاصي ولا يخاف من الله عز وجل، ويعتمد على الرجاء فقط، يقول: رحمة الله واسعة وفضل الله واسع، ويعتمد على الرجاء فقط، وهذا مذموم. لا يعتمد على الرجاء فقط ويأمن من عذاب الله، ولا يعتمد على الخوف فقط فيقنط من رحمة الله، بل يكون المؤمن راجيا خائفا بين الخوف والرجاء. ولهذا يقولون إن الخوف والرجاء بالنسبة للمؤمن كجناحي الطائر، لا بد من التعادل، إن اختل واحد منهما سقط الطائر. فكذلك الخوف والرجاء، يكون الإنسان خائفا لكن لا يقنط من رحمة الله، ويكون راجيا لكن لا يأمن من مكر الله عز وجل. نعم. والقنوط من رحمة الله. القنوط من رحمة الله من أعظم الكبائر، وهو أن الإنسان يظن أن الله لا يغفر له أو لا يغفر لفلان. ولهذا لما قال رجل من بني إسرائيل رأى أخاه على المعصية فنهاه، ثم رآه مرة ثانية فنهاه، ثم قال: والله لا يغفر الله لفلان، هذا قنوط من رحمة الله. قال الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. نعم. واليأس من روح الله. واليأس من روح الله، من رحمة الله عز وجل ومن تفريج الشدائد، فلا يقنط المؤمن من رحمة الله ولو أصابه ما أصابه، ولا أيضا يقول لا يغفر الله لي ويترك التوبة، أو لا يغفر الله لفلان، بل يعظم الرجاء بالله عز وجل ويحسن العمل، والله غفور رحيم. نعم. روى هذا الحديث عبد الرزاق، من هو الشيخ عبد الرزاق؟ عبد الرزاق الصنعاني، الإمام الجليل عبد الرزاق الصنعاني. فاليمن فيها علماء كبار، مثل عبد الرزاق، مثل همام بن منبه، مثل وهب بن منبه رحمهم الله. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ صالح. غاية الشيطان في هذه الحياة أن يصد المسلم عن الحق والتوحيد، كيف يحصن المسلم نفسه من ذلك؟ بأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يخاف من الذنوب فيتوب، إذا وقع في شيء منها يبادر بالتوبة، فلا يقنط من رحمة الله مهما عظم ذنبه، فلا يقنط من رحمة الله فيعتمد على الخوف فقط، ولا يأمن من مكر الله فيعتمد على الرجاء فقط، وإنما يجمع بينهما دائما وأبدا، يكون بين الخوف والرجاء. نعم. بقي مسائل نأخذها في نهاية هذا الدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب: مسائل. الأولى تفسير آية الأعراف في قوله تبارك وتعالى: أفأمنوا مكر الله. نعم، فأمنوا مكر الله، فإن هؤلاء القوم أمنوا مكر الله فتمادوا في المعاصي، فأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إن الإنسان يشوف النعم التي عليه ويظن أن الله قد رضي عنه، وأنه ولا يخاف أن هذه النعم استدراج له، وأن الله جل وعلا يمهله ويستدرجه ليزداد من المعاصي، ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. الإنسان لا يأمن من مكر الله عز وجل به، وإن أنعم عليه فإنه، والله جل وعلا ذكر: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نعم. ماذا يترتب عن إعراض العبد عن الدين وعن الغفلة وعن معرفة ربه وما له من الحقوق وتهاونه بذلك يا شيخ صالح؟ ترتب عليه الخطر العظيم وهو الهلاك. هذا الذي أوقع المشركين والكفار في نار جهنم وخابوا وخسروا دنياهم وآخرتهم، هو أنهم ما لا يخافون من الله، ويظنون أن هذه النعم أنها حق لهم على الله سبحانه وتعالى. قال: إنما أوتيته على علم عندي، على علم، أي أن الله يعلم أنني مستحق لهذا فأعطاني إياه، ولم يعترف بفضل الله عليه، فهذا من الغرور والعياذ بالله. نعم. شيخ، إعجاب الإنسان بنفسه وغروره بعمله، فما يزال يعني به هذا الجهل أيضا، لعلكم تحدثون عن إعجاب المرء بنفسه. لا يجوز أن الإنسان يعجب بنفسه ويزكي نفسه. قال الله جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم، لا تمدح نفسك وتظن أنك قد بلغت رضا الله سبحانه وتعالى، بل تعتبر أنك مخطي في حق الله، وأنك مقصر في حق الله، وأن حق الله عليك عظيم، وأن نعمه عليك عظيمة، فمهما عملت فإنك تحتقر عملك. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فهم يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة، ومع هذا يخافون من الله ألا تقبل أعمالهم وأن ترد عليهم، يخافون من الله، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فلا يغتر الإنسان بعمله مهما عمل، فإنه مقصر في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء شيخ صالح الفوزان على ما بينتم وشرحتم وأفضتم في هذه الدروس المهمة التي يتابعها كثير من الإخوة والأخوات عبر إذاعة القرآن الكريم. رفع الله ذكركم في الدارين، وجزاكم عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. وتقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت عبد الله المواش الذي سجل هذا الدرس. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب التوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شرح كتاب التوحيد برنامج أسبوعي يستضيف فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي.